عليها. هذه الآداب التي ينبغي أن معروف قبل كل شيء الإخلاص في كلام العلم يتقي بذلك وجه الله ولا يتخصب به يكون له صدور لذلك. وإذا ما دخل من الإنسان يقوم الناس له قياما سلام عليكم وعليكم السلام. وثانيا أن يقصد بطلب العلم العمل به حتى لا يقلب العلم حجة عليه ويصير وبالا أيضا عليه ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون فيكون من أولئك الذين يقف عرضهم النار يوم القيامة قبل يقف عرضهم النار يوم القيامة قبل غيرهم كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره أول من تقف عرضهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني فيؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت بما علمت فيقول يا ربي نصرته في سبيلك فيقال له كذبت انما فعلت ليكون الناس فلان عالم وقد قيل خلود الى النار ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت بما انعمت عليك من قوه فيقول جاهدت في سبيلك فيقال له كذبت انما قاتلت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع وقد قيل خلود الى النار ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما انعمت عليك من مال فيقول يا ربي انفقته في سبيلي فيقال له كذبت انما قاتلت ليكون الناس فلان كريم وقد قيل اقتربوا الى النار. هؤلاء الثلاثه اول من تشعر بهم النار يوم القيامه.